إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الفصل الذي عقده لذكر صفة نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، أي ذكر ما يتعلق بصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. ومن حسن ترتيب المصنف أنه بعد ذكر الصفات الخلقية ذكر الصفات الخلقية، أي ذكر الأخلاق والشمائل المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، فهما أمران مهمان يعلمهما المرء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحرص المرء على ما يتعلق بالجانب العملي، وهذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالأخلاق والشمائل يتأسى المرء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به عليه الصلاة والسلام. نأخذ الليلة بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بذكر صفاته الخلقية، ثم نتوقف عن الدروس إلى يوم الاثنين إن شاء الله. إلى يوم الاثنين نشرع بإذن الله جل وعلا في تتمة الكتاب، ولم يبقى منه إلا الشيء اليسير، أعان الله جل وعلا على إتمامه. نعم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل كما قلت عقده المصنف رحمه الله لذكر صفات الخلقية، الصفات الذاتية له صلى الله عليه وسلم. وما ستسمع من الصفات التي ذكر في هذه الأحاديث، والأحاديث في ذكر صفاته كثيرة، واعتناء العلماء بها كثير في تصانيفهم، وخصوصا ما يتعلق بمن أفرد مصنفا في ذكرها، ستعرف من خلال ذلك أن الله جل وعلا قد كمل نبيه صلى الله عليه وسلم، جمله سبحانه وتعالى وكمله خلقا وخلقا صلوات ربي وسلامه عليه. فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. أحسن الناس وجها وخلقا عليه الصلاة والسلام، وأحسنه، وفي بعض النسخ عند الإمام مسلم وأحسنهم أي الناس. وكذلك في رواية أخرى قال: لم أرى شيئا قط أحسن منه. لم أرى ماذا؟ قال شيئا، لم أرى شيئا قط أحسن منه، يعني شيئا ممن نظر إليه من الوجوه ولا القمر ولا الشمس ولا أي شيء، ما رأى شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم قط. هذا يدل على جمال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذا قال أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام البخاري قال: لم أرى بعده ولا قبله مثله في الحسن والجمال عليه الصلاة والسلام. وكذا يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه: كان أبيض مليحا، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله، كان أبيض مليحا أي حسنا صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، رواه البخاري ومسلم، أحسن الناس يعني أجمل الناس عليه الصلاة والسلام.

والمؤمنون يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم وأبائهم وأمهاتهم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم عنه ما يتعلق بصفاته عليه الصلاة والسلام، ثم من خلال تعلمك لصفات النبي صلى الله عليه وسلم تقف على ما أكرمه الله جل وعلا به من الحسن والبهاء عليه الصلاة والسلام، وتقف أيضا على كماله وأن ربه قد كمله سبحانه وتعالى. أنت تعلم هذا عموما، أن ربك قد أكرم نبيه فكمله خلقا وخلقا. فإذا بك تدرس الأحاديث التي نقلت صفاته صلى الله عليه وسلم فتقف على ذلك الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقف على كماله وأن ربه قد كمله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر تزداد به علما ويزيدك إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تابع لما ذكرت قبل قليل، حين تقف على أن الله أكرمه بأن كمله وتقف على كماله، وهذا علم تتعلمه تزداد به إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنك إذا علمت صفات نبيك صلى الله عليه وسلم ورأيته في المنام بتلك الصفات فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي رواية قال: فقد رأى الحق. من رآني يعني بالصفات التي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها، فليس كل من رأى في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة إذا قال لهم أحد: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: ماذا رأيت؟ صف لنا ماذا رأيت، هذا الذي رأيته. يعرضون ذلك على ماذا؟ على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موافقا لصفات النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن كذلك فإنما قد رأى شيطانا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لو يرى مثلا في المنام رجلا قصيرا قد حلق لحيته، يلبس لباسا إفرنجيا، على أساس في المنام يقول أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول يصبح ويقول قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذه يقولها ماذا؟ من يجهل صفاته. لكن من يعرف أنه كان طويلا صلى الله عليه وسلم ربعة من الناس، كث اللحية، أحب اللباس إليه القميص، فيعرف بأن هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا شيطان. وهذا أمر مهم، لأن المنامات كما يقول بعض أهل العلم مدحضة مزلة، فإنه قد يأتيك الشيطان في المنام على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لك ليس بصفاته، لأن الشيطان لا يتمثل به، فإذا به بعد ذلك يضل الناس. الرجل الجاهل الذي يحسبه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ويقول قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ويفتن: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبخني على كذا وأمرني بكذا وقال لي كذا وغير ذلك، فيفتن في هذا، في هذا الباب. وإن كان هذا نابعا من حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لكن من تمام الحب والتعظيم أن تتعلم صفات نبيك صلى الله عليه وسلم وتستفيد هذه الفائدة المهمة، حتى إذا رأيته في المنام تعلم بأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وتقارن بين من رأيت في المنام وبين الصفات التي تعلمتها، فإذا فقدت ذلك فبماذا ستقارن؟ فتتعلم الصفات، وهذا من فوائد معرفة صفات نبيك صلى الله عليه وسلم الخلقية طبعا. فإذا رأيته في المنام بتلك الصفات فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به، فقد رأى الحق كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس وأجمل الناس كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يشتهر عند الناس أن يوسف عليه السلام هو أجمل الناس، هذا يشتهر عند الناس، وهذا طبعا عند الناس ليس عند عوامهم، بل هو قول لبعض أهل العلم بناء على الحديث الطويل حديث الإسراء والمعراج في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما رقى إلى السماء الثالثة ورأى يوسف عليه السلام قال فإذا أنا بيوسف فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أعطي شطر الجمال، جمال الناس، جمال الناس كلهم، يوسف أعطي شطر الجمال. فظاهر الحديث ماذا؟ أن يوسف أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء وجهوا هذا الحديث بتوجيهات. منهم من قال أوتي شطر الحسن شطر حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله الزين بن المنير، نقله عنه الحافظ بن حجر، وقاله الزركشي، وإن كان هذا القول قد ضعفه بعض أهل العلم كبدر الدين العيني. ومنهم من يقول أوتي شطر الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في ذلك لأنه هو المتكلم، لأنه هو المتكلم، وعند بعض الأصوليين المتكلم يخرج من العموم، من عموم كلامه، فإذا هو الذي نقل ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول يوسف أوتي شطر الحسن فإذا به قد أوتي شطر الحسن، شطر حسن الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يحمل على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول من قال إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، قول من قال من الأصوليين إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. وبعض أهل العلم قال أوتي شطر الحسن شطر حسن آدم الذي خلقه الله جل وعلا على صورته، هذا قال ابن كثير في البداية والنهاية. ومن أنفس ما يقال في تحقيق هذه المسألة ما وقفت عليه من كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بدائع الفوائد، إذ يقول بعد ذكر الحديث قال الطائفة المراد منه أنه يوسف أوتي شطر، أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية. قالوا ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، لم يقل وكان نبيكم بالمقارنة مع الأنبياء كلهم حتى يوسف، فهذا تستفيد منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من يوسف وأحسن من يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله وحديث أنس لا ينافي هذا، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا، ولا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها أن لا يكون يوسف اختص على الناس بشطر الحسن، واشتركوا في الشطر الآخر، يعني الناس اشتركوا في الشطر الآخر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم كيوسف بلغ من الحسن ما بلغه يوسف، فكان له شطر الحسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على يوسف بجمال وحسن من الشطر الآخر الذي هو لي الناس. قال روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. هذا البيت الشعري الذي ينقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يصف فيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن استنارته كاستنارة القمر والبدر. وهذا الذي نقل عن أبي بكر هذا البيت الشعري لا يعلم عنه مسندا، وإنما اشتهر وذكره أهل السير. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. قال لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء سوى بشري كنت المضيء ليلة البدر. يعني لو كنت شيئا غير البشر ماذا كنت؟ كنت قمرا، كنت قمرة قمرا تضيء في الليلة الظلماء، وهذا يصف به حسنه. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينشده في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل رجل البراء بن عازب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال له البراء لا، بل مثل القمر، يعني في الجمال كان مثل القمر في جماله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه الله بخلق حسن بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. حتى من قيلت فيه، الذي قيلت فيه هو هرم بن سينان، كان يقال بيت زهير يقول في هذا الباب في هرم بن سينان، لكن عمر بن الخطاب يقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره، يعني بهذا المعنى الأتم لا يصلح حتى في من قيلت فيه في هرم بن سينان، وإنما تقال في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحسن الناس وأجمل الناس صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرا. هذا عن لونه عليه الصلاة والسلام، عن لونه صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض اللون مشربا حمرة، مشربا حمرة عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت لون النبي صلى الله عليه وسلم ولون الناس يختلف، نعم لون الناس يختلف، ألوانهم تختلف، وهذا من بديع خلق الله وعظمه وقدرته سبحانه وتعالى. اختلفت ألوان الناس على اختلاف ألوان الأرض، وآدم خلق من تراب، وتراب الأرض مختلف، فيه الأبيض وفيه الأسود وفيه الأصفر، وكذلك كان بنو آدم على ما كان عليه التراب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أبيضا كان أبيض عليه الصلاة والسلام، لكن قال أبيض أبيض اللون مشربا حمرة، وهكذا رواه مسلم أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أبيض كأنما صيغ من فضة، يعني بياض ناصع، رواه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض تخالطه حمرة، فهذا يدل على أنه كان أبيض اللون عليه الصلاة والسلام، كان أبيض اللون كما كان يقول أبو طالب عمه وأبيض يستسقى الغمام به، وأبيض أي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، حتى ذكره هنا بلونه، وكان بياضا ناصعا فيه صلى الله عليه وسلم، لكن قال هنا مشربا حمرة، مشربا حمرة، والبياض الذي تكون فيه حمرة هذا هو بياض العرب، وهذا أحسن من البياض الأمهق الذي تكون فيه صفرة وهو بياض العجم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياضه مشربا حمرة صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في أحاديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بياضه البياض المستنير الساطع، لكنه كان بياضا مشربا بالحمرة، فلم يكن بياضه صلى الله عليه وسلم أمهقا، يعني البياض الذي يكون بياضا خالصا، وهذا إذا رأيت الرجل أبيض شديد البيوض فيه ويقال له أمهق، إذا رأيته تحسب به برص، تحسب به برص، وهذا لا يعد جميلا، لكن البياض المشرب بالحمرة هذا هو بياض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو البياض الذي اشتهر وعرف عند العرب، وهو من أجمل ما يكون. ولم يكن صلى الله عليه وسلم كما قيل في الحديث آدما، يعني بياضه فيه سمورة، لم يكن أسمرا صلى الله عليه وسلم، بل كان أبيضا وبياضه مشرب حمرة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في حديث أنس في حديث يرويه أنس رضي الله تعالى عنه رواه الحاكم بن حبان وأحمد قال كان أسمر اللون، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون. والأحاديث الكثيرة كلها جاء فيها بأنه أبيض حتى من طريق أنس، لكن في هذا الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بن حبان أنس يقول كان أسمر، أسمر اللون أي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ بن حجر في الجمع بين هذا وغيره، وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق، وتسميه أمهق البياض الخالص الذي ليس فيه الحمرة الذي يحسب بأن صاحبه أبرص. فالجمع هذا أن يقال لما قال أسمر كأنه يشيل أن أنس نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون، بل جاء في حديث عن أنس قال أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بأسمر. فحمل ما قاله أنه كان أسمر اللون على البياض المشرب بالحمرة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بلون النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون لكن أبيض مشرب الحمرة، وهذا غاية ما يكون في الجمال. أدعج العينين، هذا عن عيني نبينا صلى الله عليه وسلم، أدعج العينين. المصنف قال أدعج، الدعج شدة سواد العين، شدة سواد العين. وطبعا المصنف بعد هذا الفصل ذكر فصلا يتعلق بتفسير غريب ما يذكر هنا، ولعلي سأتي عليه أذكره، كل ما نأتي إلى لفظة أذكر ذلك بدل أن نقرأ الفصل مستقلا. فقال هو الدعج شدة سواد العين، عين النبي صلى الله عليه وسلم في لونها فيها السواد، شدة السواد، سواد العين. ويقول علي رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى عند أحمد أعظم العينين أهدب الأشفار، أعظم العينين أهدب الأشفار. أعظم العينين يعني عيناه كبيرتان، فعينا نبينا صلى الله عليه وسلم كبيرتان. أدعج العينين شديد سواد العينين صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية الإمام مسلم حديث سمرة أو جابر بن سمرة قال كان أشكل العين، والشكلة هي حمرة في البياض، حمرة في البياض في بياض العين وسط العين هذا الأسود، كان شديد السواد. والشكلة هي حمرة في البياض، فليس بياضا خالصا بل فيه حمرة، وهذا كما قال القاضي عياض وهو محمود، الشكلة حمرة في بياض العين، القاضي عياض قال وهو محمود، وابن الأثير قال محمود محبوب، محمود محبوب، يعني هذا الأجمل. أشكل العينين يعني ثمة حمرة في بياض عينه صلى الله عليه وسلم. أدعج العينين عيناه سوداوان صلى الله عليه وسلم، شديد السواد في عينه. وأشكل العينين يعني فيهما حمرة في البياض، كبير العينين عليه الصلاة والسلام. قال أيضا علي رضي الله تعالى عنه أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار، الأشفار تلك التي تعرفونها منابت الشعر المحيطة بالعين. ما قال سبط الشعر؟ قال سبط الشعر، سبط الشعر والمراد به النعومة، أو سبط الشعر النعومة يعني شعره ناعم، وهذا على ظاهر هذا الحديث الذي يروى هنا عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن جاء في الصحيح عن أنس صحيح من مسلم قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، ليس بالجعد ولا السبط، يعني نفى أن يكون صلى الله عليه وسلم سبط الشعر، وهنا علي يقول سبط الشعر. الجعد هذه جعودة الشعر الذي يكون فيه خشونة، والسبوطة هي بضد الجعودة، السبوطة شعر ناعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين بين، وهو الذي يعنيه بقوله أنس هنا قال كان شعرا رجلا، كان شعرا رجلا، رجل الشعر بمعنى أنه بين السبوطة وبين الجعودة، فليس الشعر الأجعد وليس بشعر ناعم سبط، بل هو بين بين شعر نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى المنكبين أو كان إلى الأذنين، إلى شحمة الأذنين الشحمة التي يوضع فيها القرط، أو كان إلى ما بينهما، ما بين عاتقه وبين أذنه صلى الله عليه وسلم، يكون مرة هكذا أو مرة هكذا أو مرة هكذا. ويأتي في الأحاديث ثلاثة ألفاظ، الأولى الجمة، والثانية الوفرة، والثالثة اللمة. أما الجمة فهي إذا وصل الشعر إلى المنكبين، كانت له جمة يعني وصل شعره إلى المنكبين. ووفرة كان وفر الشعر، جاء في بعض الأحاديث يعني شعره يصل إلى أذنيه صلى الله عليه وسلم. واللمة بينهما، اللمة بينهما يعني في الوسط، إذا كان شعره ما بين الأذنين وما بين عاتقه صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي بالأحاديث، مرة تجد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمة، ومرة يقول وفرة، ومرة يقول لمة، مرة يأتي صريحا شعره إلى منكبيه، ومرة صريحا إلى أذنيه، إلى شحمة أذنيه. يجمعها بين هذا بأن كل من الصحابة الذين رووا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم على حسب الحال التي رؤي فيها صلى الله عليه وسلم، والشعر تعلمون يزيد وينقص، يطول ثم يقصر. فأحدهم رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا إلى منكبه فقال كان شعره منكب إلى منكبه، هي التي هي الجمة. ولعله صلى الله عليه وسلم قصه مرة فرآه أحد الصحابة فكان وفر الشعر صلى الله عليه وسلم، شعره إلى شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام. أو يكون باعتبار آخر يقوله القاضي عياض رحمه الله، قال ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، يعني الشعر كله غير متساوي، يعني مثلا في القافية في, في, في, في القفا تجد الشعر من الوراء، وتجده في نظرك هذه أذن وتجد الشعر من ورائها يعني أسفل منها. فهنا يقول رحمه الله ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، الشعر الذي يلي الأذن يبلغ شحمة أذنيه. قال وهو الذي ما بين أذنه وعاتقه، يعني هذا الذي يصل أذنه قد يمتد ويكون إلى عاتقه، فيصل الأذن ويصل إلى قرابة عاتقه يعني بينهما. قال رحمه الله وما خلفه هو الذي يضرب منكبه، الشعر الذي خلفه يضرب منكبه، يعني لما تتصور الشعر كله بمقاس واحد ليس ثمة جزء طويل وجزء قصير، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشعر هذا يصل الأذنين، شعر القفا إلى أن يصل المنكبين. فيقول القاضي عياض الجمع بين الأحاديث باعتبار هذا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الوراء قال كان شعره إلى منكبه، واللي رأى من جانب قال كان شعره إلى أذنه صلى الله عليه وسلم. ولما كان شعره طويلا صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره على ناصيته في الأول، كان يسدل شعره صلى الله عليه وسلم موافقا لأهل الكتاب، لأنه كان يحب موافقتهم وتأليفا لهم، يوم أن كان يدعو المشركين الوثنيين فلم يؤمنوا ابتداء، فكان صلى الله عليه وسلم يتألف أهل الكتاب، فكان يحب أن يوافقهم في بداية الأمر، فكان يرسل شعره. ثم لما أسلم المشركون وبقي إصرار أهل الكتاب على كفرهم وعلى ما هم عليه خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يفرق شعره صلوات ربي وسلامه عليه. قال كث اللحية ذا وفرة، قال كث اللحية ذا وفرة. وجاء في لفظ آخر قال علي عظيم اللحية، كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم. ومعنى كث اللحية قال في النهاية ابن الأثير الكثافة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، غير رقيقة ولا طويلة، بل تكون كثيفة. وهذا معنى قول أنس، قول علي عظيم اللحية، كانت صلى الله عليه وسلم لحيته كثة وكثيفة عليه الصلاة والسلام، لا يرى بشره من ورائها عليه الصلاة والسلام، لأن لم تكن رقيقة بل كانت كثة. حتى إن الصحابة كانوا يعلمون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته. كيف كانوا يعرفون أنه يقرأ لا يسكت؟ كانوا يعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته، وكانوا يعرفون قراءته بأمرين، بهذا وهو الشاهد، باضطراب لحيته، وطبعا الذي يتكلم ويحرك شفتيه تضطرب لحيته، وأنتم ترون أني أتكلم لحيتي تضطرب. فلما كانت اللحية تتحرك يعرفون بأنه يقرأ. والأمر الثاني الذي يعلمون به قراءته، كان يسمعهم أحيانا صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، يسمعهم الآية ليعلمهم بأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنهم يعلمون قراءته من خلال لحيته، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت لحية عظيمة كثة، إلا إذا كانت لحية عظيمة كثة. قال دقيق المسروبة. المسروبة قال ابن الأثير رحمه الله: الشعر النابث على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن. المسروبة هو خط رقيق كان في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم من الشعر، من أعلى الصدر تحت اللبة ممتدا إلى سرته صلى الله عليه وسلم، كأنه خيط رقيق من شعر، ولم يكن على بطنه ولا على صدره شعر غيره صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله دقيق المسروبة، يعني كأنه خيط رقيق من شعر يمتد من أعلى صدره إلى سرته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل، بل جاء صريحا في بعض ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وسيأتي معنا، أنه لم يكن على صدره ولا على بطنه شعر صلى الله عليه وسلم. كأن عنقه إبريق فضة، كأن عنقه إبريق فضة من جهة جماله، فعنقه ممتد مرتفع، وزد على ذلك كأنه فضة ليس عليه شعر، عنق النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع ممتد ثم ليس عليه شعر، فكأنه فضة كما قال هنا علي رضي الله عنه. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، وهو المسربة التي سبق وأن ذكرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، هذا الذي ذكرته آنفا. ششن الكفين والقدمين، نعم، شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: شثن الكفين والقدمين، قال: أي غليظ الأصابع والراحة، غليظ الأصابع والراحة، شثن أو شثن. وجاء في رواية الإمام البخاري: شائن بالهمزة، قال: شائن الكفين والقدمين، يعني فيهما غلظ، فيهما غلظ يمدح به صلى الله عليه وسلم. وطبعا الغلظ الذي يكون في هذه الأعضاء في اليدين والرجلين يمدح به الرجل دون المرأة، يمدح به الرجل دون المرأة، بل يذم في المرأة. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر. هذا في بيان صفة مشية نبينا صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله تعالى عنه: إذا مشى كأنما ينحط من صبب، من صبب يعني من مكان مرتفع. الإنسان الذي ينزل، أنت إذا نزلت مكان مرتفع تنزل منها، كيف تكون مشيتك، سريعة ولا بطيئة؟ تكون مشية سريعة وخطوات مرتفعة عن الأرض، وتظهر فيها قوة وجلد. كذلك كانت مشيته، لكن ليس في النزول من المرتفع بل حتى في المستوي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله تعالى عنه: إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما هو نازل من مرتفع عليه الصلاة والسلام. يقول المناوي رحمه الله: ومع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة، ف فكان يمشي على هينة ويقطع ما يقطع بالجهد بلا جهد. يعني أنت تستفيد من قول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا مشى كأنما ينحط من صبب، أنه كان سريع المشي، لكن هذه السرعة هي سرعة مع وقار، سرعة مع وقار، سريع المشي لكن مع وقار، ويقطع المسافات بلا جهد. قد تسير معه فتتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع المسافة بلا جهد صلى الله عليه وسلم، فسرعته مع وقار. الإنسان ربما يرى على غير سرعته العادية، على غير مشيته العادية، يرى الناس مسرع فيقول ما به، أو يحسبون به طيشا من مشي الشباب وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذه مشيته، مشيته كأنما ينحدر من صبب، أي فيها سرعة ولكنها سرعة مع وقار عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، هي سرعة، مشي بسرعة لا يذهب معها الوقار، وزد على ذلك في صفة مشيه كان يرفع قدمه، لا يسحب قدمه سحبا الذي يظهر التكاسل. إنسان لما يكون يسحب في قدميه هذا ضعف وكسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشى كأنما ينقلع من صخر، كأنما يرفع قدمه من صخر، يعني يرفع القدم ويضعها صلى الله عليه وسلم، لا يسحبها سحبا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول القاري رحمه الله: المعنى يمشي مشيا قويا سريعا. وفي شرح السنة: الصبب الحدور، وهو ما ينحدر في الأرض، يريد أنه كان يمشي مشيا قويا يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا، رفعا بائنا. أرأيت المشية العسكرية كيف يرى فيها رفع القدم رفعا بائنا؟ كذلك كان صلى الله عليه وسلم من غير تكلف، المشية العسكرية فيها تكلف، مصطنعة مخصصة، اللي تراها الآن يفعلها في مشيته العادية لا يفعلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع قدمه صلى الله عليه وسلم رفعا بائنا. وانا ذكرت المشي العسكري هذه للتمثيل، لبيان رفع القدم، لا انه كان يمشي كتلك المشية عليه الصلاة والسلام، مشي عليه الصلاة والسلام، لا، بل اقصد انه كان يرفع قدمه رفعا بائنا صلى الله عليه وسلم. قال: اذا التفت التفت جميعا. قال: اذا التفت التفت جميعا. بعض أهل العلم قال كان معناه كان لا يسرق النظر، لا يسرق النظر، وبعضهم قال إذا التفت التفت جميعا، لا يلوي عنقه، لا يلوي عنقه، ولي العنق عند الالتفات هذا قد يكون ممن أصابه الكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، بل هو من تمام الأدب وكمال الخلق إذا نوديت مثلا، وإذا أردت أن تلتفت إلى من ناداك أن تلتفت جميعا ببدنك، لا تلوي عنقك ورأسك فقط بل بجميع البدن. فكان صلى الله عليه وسلم كما يقول علي: إذا التفت التفت جميعا. وهذا ينبئ بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم. أما لي العنق فهذا ينبئ بالطيش، هذا ينبئ بالطيش، فعل طائش، يناديك إنسان وتلتفت هكذا بعنقك أو تميل بصرك إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت التفت جميعا، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض العلم يقول إن في هذا من المنافع الطبية ما فيها، من العلماء من السابقين يذكر هذا، أن فيه منافع الالتفات جميعا وتحرك تحريك جميع البدن. فإذا نودي الإنسان من شخص من ورائه أو على جانبيه فإذا التفت إليه فليلتفت إليه جميعا، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا التفت التفت جميعا. نعم. كأن عرقه اللؤلؤ ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. قال: كأن عرقه اللؤلؤ، يعني في الصفاء والبياض والحسن، ترى اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ، ترى فيها ذلك البياض والحسن والجمال، عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصابه عرق صلى الله عليه وسلم وترى على جبينه العرق تراه كحبات اللؤلؤ، كاللؤلؤ في الجمال والحسن. كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد كما تقول عائشة في الحديث الذي عند الإمام مسلم، وكان يتصبب جبينه عرقا، حين يرى عرقه صلى الله عليه وسلم كأنك ترى حبات لؤلؤ من جهة الصفاء والبياض وكذلك الحسن. قال: ولا ريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. يعني ريح عرقه، يعني عرقه صلى الله عليه وسلم فيه الحسن من جهتين، من جهة منظره، من جهة منظره فيه حسن وصفاء، ومن جهة ريحه بخلاف ما عليه الناس، قد تعمل عملا جادا وتعرق من ذلك فتقول لابد أن أغتسل وإلا خبثت ريحي. أما عرق نبينا صلى الله عليه وسلم فكان أطيب من ريح المسك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا، قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا، يعني مما يستطاب في شمه، ولا شيئا مطلقا أيا كان ذلك الشيء، قال: ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت أم سليم إذا جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ونام عندها تجمع عرقه، لماذا؟ ليتطيب به، لأنه أفضل ما يكون من الطيب، خير من الطيب، خير من المسك الأذفر. فكانت تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم أم سليم ليتطيب به، لأنه كان من أطيب الأطايب عرقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله: كانت هذه الريح الطيبة صفته وإن لم يمس طيبا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يتطيب، هذا من هديه، سبحان الله، ريحه طيبة، الصحابة يرون عرقه خيرا من كل طيب. وسمعت في حديث أنس: ما شممت مسكا قط خيرا من ريح من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، يتطيب يزداد طيبا، يعني هو طيب بعرقه ويزداد طيبا، يتطيب كان قال: وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة. وهذا كله يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فالصدق كان معروفا به صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية، كانوا يلقبونه بالصادق عليه الصلاة والسلام، ولأنهم عريك يعني أحسنهم خلقا وسجية صلى الله عليه وسلم. وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة هابه، من رآه لأول مرة يهابه، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يهابه. ولهذا الصحابة كانوا يجلسونه والتقوا معه مرات وكانوا لا يملؤون أعينهم منه مهابة منه صلى الله عليه وسلم، من رآه هابه، والصحابة يجلسونه ورأوه فلم يكن الواحد منهم يملأ عينه منه صلى الله عليه وسلم، لأنه مهاب يهابونه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن خالطه أحبه، ومن خالطه أحبه، وهذه من الأمور العجيبة، رجل تهابه وتحبه، وهذا لا يجتمع إلا في الكامل من الرجال، لا يجتمع إلا في الكامل من الرجال، تهابه وتحبه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يهابونه، لم يكن الواحد منهم يملأ عينه منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا يحبونه حبا صلوات ربي وسلامه عليه، حبا أعظم من حبهم لأنفسهم، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلمين. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. ناعته يعني واصفه، وهو علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. مربوعا يعني كان ربعة من القوم، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. بعيد ما بين المنكبين، يعني من ورائه إذا رؤي بين، إذا رأيته صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، وهذا يدل على أن ظهره من ورائه صلى الله عليه وسلم عريض، لما من ورائه كما أن صدره كان واسعا تنظر من ورائه فظهره عريض صلى الله عليه وسلم ليس نحيلا. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، له شعر يبلغ شحمة أذنيه يعني وفر الشعر، هذه الوفرة التي تكلمنا عنها آنفا. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال رأيته في حلة حمراء، والحلة هي الإزار والرداء، الإزار والرداء. قال لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، أحسن منه جمالا صلوات ربي وسلامه. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم، أم معبد وهي عاتكة بنت خالد، في قصتها لما مر بها، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، وقصتها مشهورة عند أهل السير. فمر بها صلى الله عليه وسلم وكانت لها خيمة للضيفان، ولم يجد عندها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر ومع دليلهم عبد الله بن الأريقط، لم يجد عندها شيئا إلا شاة تركها أبو معبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشاة وظهرت آية من الآيات العظيمة وعلمته بأنها لا تدر لبنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها قد درت لبنا، شرب منه وصاحبه وترك لها ولزوجها. ثم بعد ذلك جاء أبو معبد ووجد ذلك اللبن فاحتار، فسألها فأخبرته القصة، ثم وصفت له النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت له النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف ذكر هذا ما وصفت به نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديث أم معبد رواه الحاكم والبيهقي وذكره ابن سعد في الطبقات. وقد قال الإمام الأجري رحمه الله كما في سؤالاته لأبي داود، قال سمعت أبا داود ذكر حديث أم معبد فجعل ينكره ويقول أخشى أن يكون مصنوعا، يعني الكلام والسجع والشعر، فأما الشاة واللبن فلا، فأما الشاة واللبن فلا. وابن كثير رحمه الله قال إن قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، يعني من الحسن والبهاء، من الحسن والبهاء. أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه، وكذلك وصف وجهه صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق. لم تعبه ثجله ولم تزر به صعله، لم تعبه ثجله وهي ضخم البطن، لم يكن صلى الله عليه وسلم ذا بطن عليه الصلاة والسلام، بل كان بطنه مساوي لصدره عليه الصلاة والسلام، لا صدره بارزا ولا بطنه بارزا عليه الصلاة والسلام. قال ولم تزر به صعلة، لم تزر من الازدراء والاحتقار والانتقاص، صعلة وهي صغر الرأس، أو نحولة ودقة، ليس به نحولة ولا دقة عليه الصلاة والسلام. وسيما قسيما، قالت وسيما قسيما يعني حسنا وضيئا صلى الله عليه وسلم. في عينيه جاء في رواية قسيم الوجه، قسيم الوجه يعني جميل الوجه كله، لكأن كل موضع من وجهه قد أخذ قسما من الجمال، أخذ قسما من الجمال، هذا معنى قسيما. في عينيه دعج كما مر في حديث علي، سواد شديد. نعم. وفي أشفاره غطف، في أشفاره غطف يعني طول، في أشفاره غطف يعني طول مع انعطاف، لشدة طولها انعطفت، وهذا من الجمال في عينيه صلى الله عليه وسلم، عطف وفي رواية غطف وفي رواية وطف، وكلها بمعنى واحد، يعني في أشفاره طول صلى الله عليه وسلم. وفي صوته صحل، وفي صوته صحل، والصحل هي البحة، والصوت إذا كانت فيه بحة لكن غير شديدة فهذا جميل، صوت جميل، في بحة غير شديدة فيكون جميلا، أما إذا كانت بحة شديدة فلا يكون جميلا. وفي رواية في صوته صهل بالهاء، في روايته صهل كصهيل الحصان، وصهيل الحصان ماذا يمتاز؟ يمتاز بالقوة والصلابة، فهي تقول في صوته صهل يعني قوة وصلابة. وفي عنقه سطع، في عنقه سطع كما وصفه علي كأن عنقه فضة، يعني لطول عنقه وارتفاع عنقه صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، نعم أزج أقرن. قالت أزج، وهذا توصف به الحاجبان إذا كانت الحاجبان طويلتان، أو إذا كان الحاجبان طويلان رقيقان فإنهم يصفان بذلك. قالت أزج، هذا يتعلق بحاجبيه لطولهما ورقتهما وتقوصهما. قالت أقرن، أقرن يعني يلتقي حاجبه، يلتقي حاجبه، هكذا تقول أم معبد كما في هذا الحديث، والصحيح بخلاف ذلك، والصحيح بخلاف ذلك كما سنعرفه في الحديث الآتي عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التقاء الحاجبين هذا عيب عند العرب، التقاء الحاجبين هذا عيب عند العرب، ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. قال ابن أثير رحمه الله جاء في صفته يعني في الأحاديث أنه غير أقرن صلى الله عليه وسلم، قال وهو التقاء الحاجبين، وهذا خلاف ما روت أم معبد فإنها قالت في صفته أزج أقرن، قال والأول الصحيح في صفته صلى الله عليه وسلم. إن صمت فعليه الوقار، إن صمت لم يتكلم يظهر عليه الوقار، يظهر عليه صلى الله عليه وسلم الرزانة والحلم. وإن تكلم سما وعلاه البهاء، إذا تكلم سما وعلاه البهاء يعني يكون في منظره الحسن والبهاء صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، يعني جميل إذا روي من بعيد أو من قريب صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر. حلو المنطق يعني حلو الكلام، إذا تكلم كلامه حلو. قالت فصل يعني بين ظاهر، يقطع كلامه صلى الله عليه وسلم، كلامه بين ظاهر. قالت لا نزر ولا هذر، لا نزر ليس بالقليل، ولا هذر ليس بالكثير الذي يمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، خرزات نظم تحدرت يعني في أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان كلاما متناسقا ومتصلا بعضه ببعض، كلاما متناسقا شبهه بالدر يتبع بعضه بعض، كلامه متوالي، كان كلامه متواليا صلى الله عليه وسلم، كالخرزات لو يقطع الخيط تسقط هذه حبة فحبة فحبة مفصولا بينهما، كذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاما متناسقا متصل بعضه ببعض. ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر. قال ربعة، هذا في طوله كما قلنا، لم يكن صلى الله عليه وسلم طويلا بائنا ولم يكن قصيرا، وهو إلى الطول صلى الله عليه وسلم أميل. غصنا بين غصنين، قال لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا له. الإنسان إذا احتقر شيئا ينظر إليه، فإذا احتقره يقلب بصره لشيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا رؤي يثبت الإنسان في رؤيته، ولهذا قالت لا تقتحمه عين من قصر. غصنا بين غصنيين، ويتقصد من كان معه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن أريقط. وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، أنظر الثلاثة من كان معه، له رفقاء يحقون به، يحفون أو يحفون كما هو مشكول، له رفقاء يحفون به إذا إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، هذا ما يتعلق بما كان ما رأت من حاله مع صاحبيه الذين كان معه، له رفقاء يحفونه يعني يحيطون به من كل جانب، إن قال أنصتوا لقوله استمعوا له، وإن أمر تبادروا للأمر، ثم قالت محفود محشود أين أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه صلى الله عليه وسلم. لا عابس ولا مفند. العابس هو الكريه الملتقى، إذا رؤية في وجهه القطوب وغير ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك أنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض قال ليس الأمهر. بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، نفى هذا وهذا، قال ليس بالطويل البائن يعني المفرط في الطول، المفرط في الطول. وقد قال الأخفش رحمه الله هو عيب في الرجال والنساء، الطول الشديد هذا عيب في الرجال وعيب كذلك في النساء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا هذا الطول البائن، لم يكن طويلا هذا الطول البائن. والطول البائن كما نقلت لكم عن الأخرش يقول بأنه عيب إذا كان طولا فاحشا، ونساء إذا رؤية في طول فاحش لا يعد هذا جمالا فيه، لا يعد هذا جمالا فيه، بل حتى إنه يسم به، يسم بيقول فلان الطويل ولا فلانة الطويلة. ولهذا الإنسان إذا ذهب ليخطب امرأة وسأل عن طولها يسأل قال الطول يعني الطول المتوسط، طول النساء مش في طويلة طول الذي لا يعد من جملة الجمال. ومن الطرف أن بعض الإخوة لعلي أخفف بها عنكم سألني مرة قال لي إذا لعلك تدلني على امرأة يريد أن يتزوج، فقلت أي الصفة تريد، ماذا تريد في هذا المرأة؟ فأول شيء قال لي بيضاء طويلة، فتذكرت ما يتناكت به الناس، قلت إذن كيف ريشي دا كوندور طويل وبيض. قال ولا بالقصير المتردد، قال القرطبي المتردد الذي دخل بعضه في بعض، الذي دخل بعضه في بعض، بل كان صلى الله عليه وسلم كما وصف في عنقه كان فيه ارتفاع صلى الله عليه وسلم، بينما القصير لا تجد فيه ذلك. نعم. أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض الأمهق هو الأبيض الكريه المنظر، كانت العرب لا يعد عندها جمالا بل يحسبون صاحبه به برص. ليس بجعد ليس ولا بالآدم يعني الأسمر، وذكرنا ما يتعلق بحديث أنس لما قال إنه كان أسمرا وكلام ابن حجر رحمه الله. ليس بجعد ولا قطط ولا سبط رجل الشعر، يعني في شعره صلى الله عليه وسلم وصفه قال ليس بجعد ولا قطط، والذي في الصحيحين ليس بالجعد القطط يعني هي تابعة لها، ليس في شعره جعودة يعني الجعودة الشديدة. قال ولا سبط يعني ليس ناعما مسترسلا، بل هو قال رجل الشعر، والرجل هو الوسط بين هاتين الصفتين. وقال هند بن لعلنا نتوقف هنا، وحديث هند بن أبي هالة نكمله بعد الصلاة إن شاء الله، تصبرون معنا إن شاء الله ونكمله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وقال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة القدر. هند بن أبي هالة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن خديجة رضي الله تعالى عنها من أبي هالة الذي تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، كان فخما أي كان عظيما صلى الله عليه وسلم، عظيما في صفاته صلى الله عليه وسلم وفي هيئته صلى الله عليه وسلم وفي مظهره، مفخما يعني معظما من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، من أصحابه أو ممن يراه، ومن يراه وراءه مؤمنا به فهو من أصحابه. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قال يتلألأ، وقبل ذلك قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة القدر، ولعله يقصد ليلة البدر لما يكون بدرا. قال كان وجهه كذلك متلألئا يعني كان وجهه صلى الله عليه وسلم مشرقا كأنه بدر صلى الله عليه وسلم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المربوع يعني وكان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لكم إلى الطول أقرب، يعني ليس متوسط ربعة لكن الطول أقرب، ولهذا قال كان أطول من المربوع المتوسط، أطول منه شيئا لكن ليس الطول الفاحش، ليس الطول الفاحش الذي لا يعد من الجمال. قال وأقصر من المشذب، المشذب هو الطويل القامة، الطويل القامة طولا شديدا فاحشا، كان أقصر منه صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة رجل الشعر، عظيم الهامة الرأس ورجل الشعر، لم يكن شعره جعدا قططا ولم يكن بالسبط مسترسلا، بل كان بينهما رجل الشعر. إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. لا في القراءة تقول إن فرقت عقيقته فرق وإلا فلا، ثم التوقف وإلا فلا، ثم الكلام الآخر شيء آخر. إن فرقت عقيقته يعني يقصد شعره، إذا فرقه هكذا يفرق بالمشط يفرق، وإلا فلا إذا لم يفرق لا يفرق، يعني يبقى شعره كما هو مرسولا هكذا عليه الصلاة والسلام. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. نعم. أزهر اللون، أزهر اللون وقلنا هو بياض، بياض بحمرة. نعم. واسع الجبين، يعني ممتد الجبين، جبينه صلى الله عليه وسلم ممتد طولا وعرضا صلى الله عليه وسلم. أزج الحواجب، هذا كما في حديث أم معبد، أزج الحواجب يعني مقوس الحاجبين مع رقة فيهما وطول. نعم. سوابغ في غير قرن، يعني كان صلى الله عليه وسلم أبلج الحاجبين، ليس كما قالت أم معبد أقرن، بل وكان أبلج، يعني بين الحاجبين لا يوجد شعر، لا يوجد شعر بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في غير قرن، وإذا كان أقرن فهذا لا تحبه العرب. بينهما عرق يدره الغضب، بينهما عرق يدره الغضب، وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، فبين الحاجبين عرق يصب فيه الدم حتى يظهر، هذا إذا غضب صلى الله عليه وسلم. أقنى العرنين، نعم العرنين الأنف. نعم. أقنى العرنين يعني طويل الأنف صلى الله عليه وسلم. له نور يعلوه، له نور يعلوه، الضمير يرجع إلى الأنف ولو يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، إما يرجع إلى الأنف أو إليه، فهما متلازمان، إذا رجع إلى الأنف فهو صلى الله عليه وسلم الأنف أنفه، فله فيه نور صلى الله عليه وسلم. يحسبه من لم يتأمله أشم، الأشم كما هو عند أهل اللغة الذي يكون نتوء عظمه من الأعلى في الأنف، يكون له نتوء، فمن يراه من بعيد صلى الله عليه وسلم يحسبه أشم، وهو صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، أقنى الأنف يعني هذا النتوء إنما هو في وسطه فوق الأرنبة، وهذا أجمل ما يكون من الأنوف، لكن الأشم هذا يحسبه لماذا؟ لأنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الوضاء والنور والإشراق لا تكاد تميز أنفه من طوله من قصره حتى تقرب منه صلى الله عليه وسلم. كث اللحية، أدعج العينين، سهل الخدين، سهل الخدين يعني ليس خده صلى الله عليه وسلم بالمرتفع، ليس خده صلى الله عليه وسلم بالمرتفع. ضليع الفم، يعني فمه كبير عليه الصلاة والسلام، فمه صلى الله عليه وسلم كبير واسع. أشنب، مفلج الأسنان، مفلج الأسنان، وهكذا خلقه ربه سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا الفلج بين الأسنان بين الثنايا وإذا امتد إلى الرباعية فهذا يكون في غاية ما يكون من الجمال والحسن، ولهذا ترى الناس اليوم يحيصون عليه، بعض من ابتعد عن الدين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ولعن فاعله لأنه مغير لخلق الله ليجعل أن الجمال فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا آتاه الله جل وعلا إياه، فكان فيه ذلك الفلج وهو غاية ما يكون من الحسن في أسنانه صلى الله عليه وسلم. دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني شبه صفاء عنقه بالفضة عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف لجمال عنقه واعتداله في الطول والارتفاع، ليس طولا فاحشا وليس بالذي دخل رأسه في جسده، بل ثمة عنق في غاية ما يكون من الجمال، شبهه في صفائه خاليا من الشعر بالفضة. نعم. معتدل الخلق، بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، قوله بادنا متماسكا جاء في بعض الأحاديث لم يكن بالمطهم، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم بالسمين، لم يكن بالسمين. وهنا قال بادنا متماسكا، يعني عظيم البدن غير مسترخ. كيف تجمع بينهما؟ يعني كان عظيم البدن لكن لم يكن سمينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن سمينا. ترى مثلا إنسان خصوصا إذا كان يمارس الرياضة مجتهدا فيها، ترى بدنه وتقول هذا إنسان هكذا في أعضائه تجد فيها كبر، هذا إنسان خشين هكذا عريض وله عضلات وله كذا، سمين تقول مش سمين. فهذا ماذا تجد فيه ذلك تلك الخشونة مع تماسك، لكن ليس بالسمين ولا بالموصوف بالسمين. نعم. قال سواء البطن والصدر، يعني ليس في بطنه نتوء ولا ظهور، وليس في صدره كذلك، بل مستوي الصدر مع البطن صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كرشه باديا عليه الصلاة والسلام، بل كان جميلا. ومن جماله صلى الله عليه وسلم ما وصف به هنا عليه الصلاة والسلام، سواء البطن والصدر. نعم. مسيح الصدر، يعني رحبا واسعا كما مضى، بعيد ما بين المنكبين. نعم. ضخم الكراديس، الكراديس وهي الركب، ضخم الركب عليه الصلاة والسلام. أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة. المتجرد، أنور المتجرد، يعني ما تجرد من بدنه من الشعر، أو تجرد من الثياب، أن تجرد من الشعر فالنور بادي فيه، وإذا تجرد من الثياب ما لم يصبه حر الشمس ولا ريح، إذا ظهر فيظهر فيه ذلك النور أيضا، ما تجرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم. موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة موصول اللبة ما بين، وهي النقرة هاتي التي فوق الصدر. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، وهي المسربة التي ذكرها آنفا. عار الثديين والبطن، يعني لا شعر فيهما، لا شعر في صدره ولا شعر في بطنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خيط رقيق مسروبة من لبته حتى إلى سرته صلى الله عليه وسلم. مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، يعني الذراعان والمنكبان فيهما شعر أو عليهما شعر. عريض الصدر، نعم، طويل الزندين، الزند وهو هذا أسفل الذراع، أسفل هذا الذراع، أسفل الذراع هذا الزند، كان صلى الله عليه وسلم طويل الزند عليه الصلاة والسلام. رحب الراحة، أي راحة اليد، كفه واسعة عليه الصلاة والسلام، واجتمع فيها ما يتعلق بكونها واسعة حسا ومعنا، فكان جوادا صلى الله عليه وسلم. شثنا الكفين والقدمين، كما مر معنا قلنا غليظ الأصابع كما قال ابن حجر رحمه الله. سائل الأطراف، الأطراف يعني كان أطرافه صلى الله عليه وسلم طويلة، هذا معنى سائل الأطراف، لكنها طول في اعتدال، طول في اعتدال. قد تجد إنسان مثلا أطراف يده طويلة لكنها طويلة طولا فاحشا، أما هو صلى الله عليه وسلم فكانت طويلة طولا معتدلا يتناسب مع بدنه صلى الله عليه وسلم. سبط القصب، خصمان الأخصمين، مسيح القدمين، الأخمصين، الأخمصين، والأخمص هو الارتفاع الذي لا يمس الأرض إذا وطأت بقدمك، إذا وطأت بقدمك يبقى شيء من القدم مرتفع، هذا يقال له أخمص القدم، بخلاف أمسح القدمين، أمسح القدمين ليس ثمة شيء مرتفع، اللي يقولوا بعاميتنا بلا، يعني كحط رجله هكذا، هذا أمسح القدمين. وأخمص القدمين قدمه مرتفع، قدمه مرتفع. وأذكر لكم نكتة طريفة، أنا أمسح القدمين، أنا أمسح القدمين، تعرفوا في العائلة كن البنت يمسح الأرض إلى غير ذلك، فأخواتي حفظهم الله جل وعلا كانوا كيمسحوا الدار يقولوا ما تعفسش، هم بعد يروح يشوفوا الآثار شكون يعفس، محمد، لأني أنا أمسح القدمين فيهم. قال مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، يعني مسيح القدمين من قدماه أملسان عليه الصلاة والسلام، ليس فيهما شقوق، قدماه ليس فيهما شقوق، لو صب عليها الماء لا يجد المكان اللي يكون فيه، وهذا معنى قوله ينبو عنهما الماء، ينبو عنهما الماء، تضع الماء فيسيل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على قدميه عليه الصلاة والسلام تلك الشقوق ولا تلك التكسرات، فهذا معنى قوله مسيح القدمين. إذا زال قلعا، ويخطو تكفؤا. إذا زال قلع عينيه كما قلنا يرفع قدمه صلى الله عليه وسلم، لا يسحب قدمه إذا مشى بل يرفعها صلى الله عليه وسلم. يخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشي، يمشي هونا من غير اختيال، يمشي هونا من غير اختيال، وهذا الذي مدح الله جل وعلا به عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذريع المشية، يعني ذريع المشية خطواته واسعة لكن من غير تكلف. الآن أنت في مشيتك المعتادة، لو أردت أن تزيد في خطوتك فتزيد في سرعة المشي مثلا، فتزيد في الخطوة، هذا يكون على غير الذي تعتاده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذريع المشية، يعني خطواته واسعة لكن في اعتدال، في اعتدال عليه الصلاة والسلام. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، كما قلنا إذا التفت التفت جميعا، وهذا يتناسب مع الكمال والوقار. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، قال فيه الأمير الصنعاني رحمه الله في التنوير، لأنه كان دائما الفكر والنظر، يعني إذا كان، وهذا أنسب، إذا نظر إلى الأرض فيكون دائما التأمل والفكر صلى الله عليه وسلم. جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، قال جل نظره الملاحظة، بعض أهل العلم يقول جل نظره الملاحظة يعني نظره ليس نظر حرص، نظره ليس نظر حرص، وبعضهم قال جل نظره المحاضرة الملاحظة، إذا حدث أصحابه فإنه يميل عينيه ذات اليمين نحو الصدغين فينظر هكذا وينظر هكذا صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وتكلم في الناس عليه الصلاة والسلام. قال يسوق أصحابه، يعني إذا مشى مع أصحابه يمشي وهو من ورائهم، يسوقهم سوقا فيكون هو وراءهم صلى الله عليه وسلم، وهذا خصوصا ما يتعلق بما إذا خرج في غزو فكان يسوقهم صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن القائد وهو من تمام القيادة والرعاية لمن تحته. ويبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام، يعني يبادر صلى الله عليه وسلم إلى إلقاء السلام، ولو كان الذي مر عليه صغيرا صغيرا أو كبيرا يبادر صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام عليه. هذا حديث هند بن أبي هالة، والحديث ذكره ابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة وغيرهم، وذكره أهل السير، ولكن لا يخلو من مقال، وبعض المحدثين يضعفه كما كلام فيه كلام للشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ونقل المحقق في تعليقه على الشمائل، يمكن أن تراجعه في شمائل الترمذي، ذكر تعليقا عليه، والحديث قد رواه أو ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله، وهو الحديث الثامن منه. ثم ذكر المصنف فصلا في غريب الألفاظ لعلنا أتينا على كلها أو أكثرها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وانصرف وأحسن الله إليكم راشدين غانمين، وإن شاء الله جل وعلا يحفظكم وأن يردكم إلى دياركم سالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأعتذر لإخواني عن الدرس حتى عن أسئلتهم حتى نغلق المسجد، وموعدنا إن شاء الله كما قلنا الاثنين الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.